مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. أدم الصلاة على الحبيب محمد. أدم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. الله أكبر. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا، نفحات نورك نفحات نورك فانجلى الإظلام. أنت الحبيب أنت الحبيب، ومن أتى برسالة حتى أضاء قلوبنا الإسلام. أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب، ومن أتى برسالة حتى أضاء قلوبنا الإسلام. يا ملء روحي يا ملء روحي وهج حبك في دمي، قلبي يضيء سريرتي وزمام. كيف الدخول إلى رحاب المصطفى؟ كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام؟ كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام. وتمزقت نفسي كطفل حائر وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحب زحام. حتى وقفت أمام روضك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. الحزن يملأ يا حبيب جوارحي فعلى الكبار تطاولت أقزام. المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينة. كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرى والذنوب جسام. وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحب زحام. حتى وقفت أمام قبرك باكيا فتدفق الإحساس والإلهام. الحزن يملأ يا حبيب جوارحي فعلى الكبار تطاولت أقزام. حوربت لم تخضع ولم تخش العيدا. حوربت لم تخضع ولم تخش العيدا. من يحمي الرحمن كيف يضام. الله أكبر تعليق. حوربت لم تخضع ولم تخش العيدا. من يحميه الرحمن كيف يضام. صلى عليك الله يا علم الهدى أنت الشفيع قاموا. يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.